عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار، يعني أنه لا يحل للإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه، ويمكن التعذيب بدونه، ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك، فتكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا في سرية وقال: إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين سماهما فأحرقوهما بالنار. اعتمد الصحابة ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أراد الخروج قال: كنت قلت كذا وكذا، ولكن لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول بأمره الثاني، أمره الأول أن يحرق وأمره الثاني أن يقتل، فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل فإنه لا يحرق بالنار، وإنما يقتل قتلا عاديا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. وكذلك حديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى لحاجته فوجد الصحابة حمرة نوع من الطيور معها ولداها، فأخذ ولديها فجعلت تعرش، يعني تحوم حولهم، كما هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يعرف ويحوم ويصيح لفقد أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة لأولاده، حتى إن بهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيح، وهذه من حكمة الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ولداها له، فأطلقوا ولديه. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت، فقال: من أحرق هذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل، جحورها أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها، مثل الغاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ترجع. وإذا لم يمكن إرجاعه، وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا، يعني النمل، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاه. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.